عشان كده الجينات الوراثية بين الأب والأم في كل طفل مختلف عن الآخرين. مش بيعملوا تحليل الايه الدي ان ايه الدي ان ايه الدناوة يعني، بيعملوا تحليل ال مش عارف ايه الذري، ان ده من دي، ده من ده، سبحان الله العظيم. فلذلك لما يبقى اللبن بتاع دي لده حتة منه الحتة ليه، تخيل انت ان الاطباء او اهل العلم في الامراض الوراثية اثبتوا ان الطفل لا يحتاج الى اي غذاء اضافي الى جانب لبن الام مهما كان لبن الام قليلا. الام ترضع الابن وهي دي كفايته، مش محتاج اي حاجة تاني جنبيها. ايضا لبن الام يؤمن المناعة الطبيعية للطفل عن طريق تقوية الدفاعات المناعية للجسم، الرضاعة الصناعية تنقل الامراض. 8 الرضاعة الطبيعية تمنع حدوث سرطان الثدي عند الامهات. الرضاعة سبحان الله العظيم، كان الشيخ محمود غريب الشربيني الله يرحمه رحمة واسعة، كان رئيس أنصار السنة في المنصورة، كان رجل فاضل من أفاضل الناس ومن رجال الدعوة زمان. يعني سمعته كان يقول إن بعض النساء أو أكثر النساء صلاح أجسادهن كاملة بالولادة، علاجها أنها تحمل وتلد، وكلما حملت وولدت أكثر كلما صارت صحتها أفضل وجسمها أفضل. انا عارف ان في نساء دلوقتي يقول لا لا لا لا يا عم الشيخ، الكلام ده مش صحيح، ده الحمل والرضاعة بيهدوا الحيل. لا، اللي بيهد الحيل رفضك لهذا، لكن لو انت نفسيتك تحبي هذا وتقبلي على هذا وتبقي فرحانة بهذا، هذا يزيدك صحة وقوة، وكله من عند ربنا سبحانه وتعالى. الرضاعة الطبيعية تنشط الثديين وتساعد الرحم على الانقباض، تساعد الرحم على الانقباض، وبالتالي تنقص نزف دم النفاس، وذلك بإفراز هرمونات انقباض الرحم ليرجع إلى حالته الطبيعية بعد تمدده أثناء الحمل. 10 حليب الأم يحتوي على الضاد خاصة وعناصر المناعة الخلوية، أول 3 شهور في حياة الطفل مهمة جدا لوقاية الطفل من، أنا مش عايز أقول بس كلام إنجليزي، الانتينات المعوية، الكولونيات، السلمونيلا، كل دي انواع ديدان او بكتيريا معينة بتنشأ في المعدة. الحاجات دي لما بتنشأ من الصغر بتستوطن، مش ممكن التخلص منها بعد كده ابدا. اذا رضعت 3 شهور الاولى من لبن الام تظل المعدة نظيفة وحالته المعدية طول عمره، إذا رضع 2 بقى طول عمره لا يعاني من أمراض المعدة والأمعاء. لبن الأم غني بمادة خطيرة جدا، هذه المادة لها أثر بالغ في نمو المخ، الدماغ ضرورية لنمو دماغ الوليد. المادة دي في لبن الأم هي اللي تخلي دماغه كبيرة، مخه ينمو بطريقة طبيعية. حليب الأم يحتوي على ماء كافٍ